بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات الأنجلو أمريكية، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب. عبد النبي صطيف، دكتوراه فلسفة في النقد المقارن، جامعة أكسفورد، أستاذ الأدب المقارن والنقد الحديث، جامعة دمشق. أستاذ دكتور عبد النبي صطيف، أستاذ جامعي وباحث وناقد مقارن ومقالي ومترجم، ولد في دمشق عام 1952، تخرج في دار المعلمين العامة عام 1970، نال إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق عام 1973، ودبلوم الدراسات الأدبية العليا من الجامعة نفسها عام 1974، ودكتوراه فلسفة في النقد المقارن العربي الأوروبي عام 83 من جامعة أكسفورد كلية سانت أنطونيو. تسنم مرتين منصب وكالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية للشؤون العلمية، كان في أثنائهما عضوا في مجلس جامعة دمشق للشؤون العلمية، وتولى رئاسة قسم اللغة العربية وآدابها بين عامي 2004 ل 2006 ميلادي، وهو الآن أستاذ الأدب المقارن والنقد الحديث في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة دمشق، وعضو الفريق المؤسس للمعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية الذي افتتح في العام الدراسي 2006-2007 ميلادي، وأستاذ فيه، والمدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب بدمشق. درس في عدد من الجامعات العربية والإنجليزية والأمريكية والأوروبية والأسترالية، فضلا عن جامعة البعث والمعهد العالي لفنون المسرحية، كما عمل خبيرا مشاركا في قسم الآداب واللغات في الموسوعة العربية بين عامي 1987 و1994. نشر الدكتور صطيف أكثر من 800 بحث ومقالة بالعربية والإنجليزية في أكثر من 90 دورية في سوريا والوطن العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن إسهاماته في الموسوعة العربية وموسوعة الأدب العربي بالإنجليزية، وشارك في تأليف 20 كتابا بالعربية والإنجليزية يدرس بعضها في الجامعات السورية ومعاهد إعداد المدرسين. من أبرز مؤلفاته: من الأندلس إلى أمريكا، الموشحات الأندلسية وأثرها في الشعر الغنائي الغربي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ودار البعث دمشق 2008، سوريا مملكة الكتابة العريقة بالعربية والإنجليزية، وزارة الإعلام دمشق 2004، العرب والأدب المقارن، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق 2007، نصوص من الأدب العربي المعاصر بالاشتراك مع الدكتور عبد اللطيف عمران، مركز التعليم المفتوح، جامعة دمشق 2005-2006 ميلادي، نقد ثقافي أم نقد أدبي بالاشتراك مع الدكتور عبد الله الغذامي، دار الفكر دمشق 2004. مقدمة، صفحة 5. بين يدي البحث شغلت بالاستشراق وبالدراسات الشرقية منذ ما يقارب من 4 عقود، وبدأ انشغالي به عند قراءتي لكتاب في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين، وقراءة بعض ما أثاره من ردود أفعال تمثلت في عدد من الكتب والمقالات أشار بعضها إلى تأثير الاستشراق والمستشرقين، ولا سيما مارغوليوث في حفز تفكير طه حسين في هذه القضية الخطيرة المتصلة بأصول الشعر العربي، وبت منذ ذلك الوقت أتابع بمقدار ما يتيحه لي وقتي وظروفي وشروط حياتي ما يكتبه الآخرون عن العرب والمسلمين تاريخا وثقافة ومجتمعات، ومن منا لم يستهوه رأي الآخرين فيه وفي أمته، وقد قادني هذا الانشغال، صفحة 6، وبخاصة عندما أوفدتني جامعة دمشق إلى إنجلترا للحصول على درجة الدكتوراه في النقد المقارن من جامعة أكسفورد، إلى متابعة صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات الغربية والأنجلو أمريكية، منها على وجه الخصوص، ووجدتني من حيث لا أدري أجمع كل ما يقع تحت يدي أو ما يتفق لي صدفة من مواد تتصل بهذه الصورة التي طالما استأثر صاحبها بالعقل والروح والقلب، من مثل السير والدراسات والتحليلات والمناقشات وغيرها، أصنفه وأدرسه وأسجل ملاحظات عليه، راجيا أن تتيسر لي فرصة نشر حصيلته في يوم بالإنجليزية أو العربية في قناة من قنوات النشر المتاحة. وقد تجمع لدي على مدى هذه السنين التي أمضيتها في متابعة ما يكتبه الآخرون عنها عدد لا بأس به من الكتب التي تتناول شخصية النبي العربي صلى الله عليه وسلم، وعدد آخر من الدراسات والمقالات والمناقشات التي تتدبر وجوها من هذه الشخصية الفريدة، وتنامت ملاحظاتي وتعليقاتي وهوامشي على هذه الدراسات وتلك الكتب إلى درجة صفحة 7، كادت تغريني بالكتابة حولها، وكثيرا ما حدثتني نفسي بأن معلومات كهذه ينبغي أن أنشرها بين قومي وألا أدعها حبيسة الملفات، ولكني كنت باستمرار أرى أن هذا الموضوع يقتضي عملا أكبر وجهدا أوسع، بل ربما كان بحاجة إلى أن يتفرغ المرء له ويعطيه ما يستحقه من اهتمام ووقت وجهد وبحث وتتبع ومتابعة وتحليل، وذلك قبل أن يفكر بنشر أي جزء منه. وهكذا ظل هذا الموضوع الأثير لدي ملفا مفتوحا موصولا، برجاء دائم بأن تتيسر لي له فرصة أفضل قبل فوات الأوان، ومن يملك منا ضمانا بالبقاء حتى غد. وقد تجددت دواعي التفكير فيه في مطلع 1000 الثالثة بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف ظفر، رئيس قسم السيرة النبوية في الجامعة الإسلامية في بهاولبور في جميع جمهورية باكستان الإسلامية، ووجهها إلى دمشق، إلى جامعة دمشق، لعلها توفد إلى مؤتمرها الدولي عن السيرة من يمثلها ويشارك ببحث يتصل بواحد من محاورها 6 التي تشمل منهج الكتابة حول السيرة النبوية صفحة 8، والدراسة النقدية لكتابة السيرة في شبه القارة الهندية، والجوانب المنسية للسيرة النبوية، ودراسة مخطوطات السيرة النبوية غير المطبوعة في شبه القارة الهندية، والسيرة النبوية وقضايا العصر، والاجتهاد في ضوء السيرة النبوية. وقد أحسنت جامعة دمشق الظن بي، فرشحتني للمشاركة ببحث الإنجليزية، وهي إحدى لغات المؤتمر عن صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات الأنجلو أمريكية، مقدمة منهجية ونماذج. ووجدتني أعود مجددا إلى ملفي الأثير لأعاود النظر فيه، لعلي أقدم من خلاله بعض ما تجمع لدي من ملاحظات منهجية عن هذه الصورة، فضلا عن تقويمي لبعض نماذج مما كتبه الباحثون الأنجلو أمريكي من سير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تبين لي أول ما تبين في تتبعي لهذه الصورة أنها قد تشكلت بداية وعدلت ونقحت وتطورت عبر 14 قرنا في ظل المواجهة بين الشرق والغرب، التي شملت فسحا مختلفة في الغرب كالأندلس والصقلية والبلقان صفحة 9، وجنوب أوروبا زمن التوسع العثماني، والشرق زمن الحروب الصليبية قديما والمد الاستعماري الغربي في القرنين الأخيرين حديثا. ويبدو أنه بسبب مركزية شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدين الإسلامي والمجتمعات الإسلامية، ولكون سنته المصدر الثاني للتشريع في معظم الممالك والدول الإسلامية عبر العصور، ونتيجة للنجاح الصاعق للفتوحات العربية الإسلامية في شرقي العالم وغربيه، في شرق العالم وغربيه، وما زرعه ذلك من خوف في نفوس الغربيين، حيث باتوا يرون فيه تهديدا مباشرا لمصالحهم الدنيوية في الهيمنة والاستغلال والظلم. فقد كان من الطبيعي أن تنال صورة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة الإسلام مختلف مظاهر التحريف والتشويه والطعن المحفوزة بدوافع دينية وإيديولوجية، فضلا عن المصالح الدنيوية المتقدم ذكرها. وكان الهدف من ذلك نزع مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه خاتم الرسل وحاملا لرسالة إنسانية سامية تدعو إلى العدل والمساواة والتسامح والتآخي والارتقاء بالإنسان خليفة الله عز وجل على الأرض وتحسين شروط حياته صفحة 10. وعلى الرغم من أن القرنين الأخيرين بشكل خاص قد شهدا جملة من التطورات الإيجابية المهمة في الميدان المعرفي وميادين التواصل الإنساني بين الأمم والشعوب، وكان يفترض بهذه التطورات أن تصحح صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدى الغربي وتجعلها أكثر موضوعية ونزاهة، فإن من الغريب حقا أن الباحثين في الغرب لم يغيروا كثيرا من مواقفهم وانحيازاتهم وأهوائهم ولربما كراهيتهم. وعلى الرغم من مضي ما يقرب من العقد من السنين على إعداد هذا البحث باللغة الإنجليزية، فقد ظل حبيس ملفاتي متصلة بموضوعه. ولكن حوادث 11 من أيلول عام 2001 ميلادي وما أيقظته في نفوس بعض عنصري الغرب من رغبة في الانتقام من العرب والمسلمين لما توهمه هذا البعض من وقوف الإسلام والمسلمين وراء ما يدعونه بالإرهاب الدولي انصرف في جانب كبير منه إلى المساس بمقدسات المسلمين ورموزهم ولا سيما النبي العربي الذي أرسله الله رحمة للعالمين. جعلتني صفحة 11 جعلتني أعود إلى مسودات البحث وأعد نسخة منه بالعربية لعلها تضع القارئ العربي في صورة علاقة الغرب بالإسلام ونبيه حتى يحسن التعامل مع عنصري الألف الثالثة الذين أعماهم الحقد عن فضائل هذه الشخصية الفذة التي غيرت التاريخ الإنساني برسالة الإسلام التي قدمت للإنسانية معجزات حضارية لا نظير لها لا تزال الإنسانية تنعم بها. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أسجي جميل الشكر لسيادة وزير الثقافة الدكتور محمد رياض نعسان آغا الذي شجعني على نشر هذه النسخة في شهر المولد النبوي وأمر بطباعتها وتيسيرها للقارئ العربي في هذه المناسبة المباركة. جزاه الله عني وعن أمتنا خير الجزاء والله من وراء القصد. فيحاء الشام ربيع 2000 ميلادي 1429 هجري. الفصل الأول مقدمة منهجية صفحة 15 في 26 من شهر أيلول عام 88 و900 وألف صدرت رواية سلمان رشدي الموسومة بالآيات الشيطانية عن دار النشر فايكنج بنغوين في لندن وسرعان ما أثارت ردود فعل في مناطق مختلفة من العالم تميزت بالاتساع والشمول والتباين الشديد. ففي حين شهد العالم الغربي اهتماما ملحوظا بالرواية تمثل بترشيحها لجائزة البوكر البريطانية المشهورة صفحة 16 ومن ثم إدراجها في قائمة التصفيات الأخيرة لها وبفوزها بجائزة وايت بريد للرواية لذاك العام وبإصرار ناشرها على عدم سحبها من الأسواق تحت أي ظرف من الظروف وبرفض وزير الداخلية البريطاني التوسع في تطبيق قانون التجريح ليشمل الإسلام في بريطانيا وبالتالي حرمان مسلميها من مقاضاة رشدي على أساس منه وتنادي المثقفين والكتاب في بريطانيا والغرب للدفاع عن رشدي وحريته في كتابة ما يريد بوصفها حقا من حقوق الإنسانية الأساسية. شهد العالم الشرقي والمنتمون إليه من المسلمين في الغرب مظاهر نقيضة في شكلها ومحتواها شملت منع الكتاب في الهند وجنوب إفريقيا وعدد كبير من الدول الإسلامية والعربية وحرق نسخ منه في مدينة برادفورد البريطانية وتنظيم المظاهرات في لندن وسواها من مدن الغرب وفي باكستان وغيرها من دول الشرق والتي بلغت حداً من العنف أودى بحياة عدد من المتظاهرين غير قليل وانتهى بعدد أكبر من الجرحى ومنع جميع منشورات فايكنج وبنغوين من دخول إيران والتظاهر خارج السفارة البريطانية في طهران وإعلان يوم حداد وطني في إيران كلها وإصدار فتوى بهدر دم رشدي وأخيرا قطع علاقات إيران ببريطانيا في مطلع شهر آذار من عام 1989. وربما كان من أبرز ما يلفت انتباه الملاحظ المتتبع لردود الأفعال هذه هو استغراب كل فريق لردود أفعال الفريق الآخر. فبينما حار الغرب في تفسير اتساع نطاق ردود أفعال المسلمين ومظاهر الغضب والعنف التي رافقتها احتجاجا على أمر لم يرى فيه مسوغا كافيا لها انتأبت المسلمين في مختلف بقاع العالم موجة من خيبة الأمل والإحباط والعنف والشعور بالإهانة إزاء سماح الغرب بنشر رواية كهذه تسيء أيما إساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم صفحة 18 وإلى الدين الحنيف الذي يجل أتباعه أيما إجلال رسول المسيحية السائدة في الغرب ويجعلون الإيمان به وبأمه السيدة مريم العذراء مقوما أساسيا من مقومات عقيدتهم في الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته وبالقدر خيره وشره فضلا عن الإيمان بيوم الحساب. ولكن ما فات الغرب معرفته هو ما يكنه المسلمون من حب وإجلال وتقدير لخادم الأنبياء وما يمثله بالنسبة إليهم من أسوة حسنة يستلهمونها في جميع مظاهر حياتهم ووجودهم على نحو يجعله في نقطة المركز تماما في هذا الوجود. وما فات الشرق معرفته هو أن الصورة التي يقدمها سلمان رشدي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية الآيات الشيطانية ليست بعيدة عن الصورة الغالبة على أذهان الغربيين، صفحة 19، والتي رسختها قرونا طويلة من المواجهة المتعددة الوجوه والمستويات بين الشرق والغرب. ومعنى هذا أن التدهور الذي سببته هذه الرواية في علاقات الشرق بالغرب كان مرده إلى جهل كل فريق بالآخر وما يحمله من تصورات وآراء وأفكار وأهواء ومشاعر تجاهه. ولا أظن إلا أن الغرب ربما كان أكثر حساسية تجاه مشاعر المسلمين لو كان على علم واسع بمركزية شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات المسلمة وتواريخها وعقيدتها، وأن الشرق ربما كان أكثر تفهما للامبالاة الغرب بفعل رشدي لو كان على علم واسع بالصورة التي تحتضنها أذهان الغرب ومخيلاتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تشكلت عبر مئات السنين منذ بدء انتشار الدعوة السريع في الشرق والغرب وحتى يومنا هذا. صفحة 20. ومعنى هذا أن دراسة لصورة النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب يمكن أن تسهم في تنوير المسلمين حول حقيقة ما يحفز مواقف الغرب تجاههم وتجاه ما يتصل بهم من قضايا ومسائل وهموم، مثل ما يمكن أن تسهم في حفزهم على السعي لتصحيح هذه الصورة على نحو يكفل احتراما أكبر للإسلام ولأتباعه أينما وجدوا من جانب الغرب، ولا سيما أن مجتمعات هذا الأخير باتت تحتضن أتباع هذا الدين الذي بات من أكثر الديانات اعتناقا وانتشارا بعد المسيحية في معظم الدول الغربية. ولكن ربما كان على الباحث قبل الشروع في دراسة كهذه أن يشير إلى جملة من الحقائق المهمة المحددة لملامح هذه الصورة بغرض استيعاب هذه الملامح وتفهمها على نحو أفضل. وأول هذه الحقائق هي أن صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من المعرفة بمختلف صورها التي أنتجها ولا يزال ينتجها الغرب عن الشرق ولا سيما المسلمين، وأنها لذلك عرضة لجميع المؤثرات التي تتعرض لها هذه المعرفة الغربية. صفحة 21. والتي نسميها عادة بالاستشراق، مثلما هي خاضعة لمختلف شروط إنتاجها واستهلاكها في المجتمعات الغربية. وثاني هذه الحقائق هي أن هذه الصورة قد تشكلت في ظل المواجهة بين الشرق المسلم الناهض والغرب الذي تبنى المسيحية دينا له واتخذها مظلة أيديولوجية تسوق مناجزته لهذا الشرق دفاعا عن مصالحه الدنيوية. هذه المواجهة التي امتدت نحو من 14 قرنا وبدأت بالفتوحات العربية الإسلامية في شرق العالم القديم وغربه واستمرت حتى يومنا هذا متخذة أشكالا متفاوتة في عنفها وشموليتها ومستوياتها، وشملت فسحا عديدة من مثل بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا التي انتزعت من هيمنة الإمبراطورية البيزنطية وشبه الجزيرة الإبرية أو ما بات يعرف بالأندلس وصقلية لاحقا، والشرق العربي ثانية زمن الحرب الصليبية والبلقان وجنوب أوروبا زمن التوسع العثماني وجل الوطن العربي والعالم الإسلامي زمن المد الاستعماري في القرنين 19 والـ20. صفحة 22. ومعنى هذا أن هذه الصورة قد ولدت ونشأت وترعرعت ونمت وتطورت وعدلت في ظل هذه العلاقة لتؤدي وظائف محددة لها في مواجهة الآخر واحتوائه وتدجينه، وأنها في الغالب استخدمت سلاحا يقارع به هذا الآخر على المستوى الثقافي والإيديولوجي والنفسي. وثالث هذه الحقائق هي مركزية شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الإسلامية تاريخا وثقافة ووجوه حياة مختلفة، فضلا عن مركزيتها في الدين الإسلامي عقيدة، فالمسلم لا يؤمن حتى يشهد بأن محمدا عبد الله ورسوله، وعبادات يتأسى فيها بالنبي في كل ما يؤديه منها في حياته اليومية صلاة وصوما وزكاة وحجا وغيرها، ومعاملات يلتزم فيها بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، ومكارم أخلاق يحاكيها المسلم باستمرار، ولا سيما أن صاحبها قد وصف بأنه على خلق عظيم وأنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق التي سبقته إليها الديانات السماوية الأخرى. وقد عزز من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجتمعات أنه جسد الإسلام صفحة 23 أنه جسد الإسلام إنسانيا وواقعيا، وأنه كان باستمرار الدليل الحي على جدوى اتباعه طريق الحياة، وهكذا اتخذت سنته مصدرا أساسيا من مصادر التشريع، على أساس أنه لا ينطق عن الهوى، وأنه في كل ما أتاه كان يستوحي التوجيه الإلهي، وباتت محبته محركا فعالا في المسلمين، وانصرف شطر كبير من مسعاهم الفكري والثقافي والفني للإفصاح عن هذه المحبة التي لفتت إليها حتى أنظار الآخرين من غير المسلمين. والحقيقة أنه وبسبب مركزية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في الدين الإسلامي والمجتمعات الإسلامية، وكون سنته المصدر الثاني للتشريع في معظم الممالك والدول الإسلامية عبر العصور، صفحة 24، ونتيجة النجاح الصاعق للفتوحات العربية الإسلامية في شرق العالم القديم وغربيه، فقد كان من الطبيعي أن تنال صورته في الغرب مختلف مظاهر التشويه والطعن وسوء التمثيل الناجمة أساساً عن دوافع دينية وإيديولوجية ومصالح دنيوية، بغرض نزع مصداقيته بوصفه خاتم الرسل وحاملا لرسالة إنسانية سامية تدعو إلى العدل والمساواة والارتقاء بالإنسان خليفة الله عز وجل على هذه الأرض من جهة، وإضعاف قوة أتباعه المادية والمعنوية بضرب أساس مهم من أسس وحدتهم وتضامنهم فيما بينهم من جهة أخرى. وهكذا وجدنا الغربيين يشككون بداية في صدق نبوته ويتبعون ذلك بإثارة مصداقية كتاب دعوته وسنته، فضلا عن الطعن في مختلف وجوه سلوكه الدنيوي، ولا سيما علاقاته الزوجية وصلاته بأصحابه وغير ذلك مما شكل مادة خصبة للخيال الأوروبي الذي انطلق بوحي من عنصريته وكراهيته للآخر المختلف المنافس، يتفنن في تصوير هذا الدعي البغيض في نظرهم، والذي انحرف بالمسيحية عن مسارها الصحيح، صفحة 25، وانصرف إلى الدنيا ومتعها ينشر دعوته فيما يزعمون بالسيف حينا وبالتحالفات المريبة حينا آخر، وبالمال والسلطان حينا ثالثا، يوظفهما على نحو يجافي الحساسية الغربية المسيحية التي ألفت صورة المسيح المسالم المتسامي عن كل ما يتصل بهذا العالم، وابن الإله الذي أنقذ الإنسانية من خطيئتها وتحمل وزرها بصلبه. وقد شهد القرنان الأخيران جملة من التطورات كان يفترض بها أن تصحح هذه الصورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجعلها أكثر موضوعية ونزاهة وقربا من واقع الحال كان فيما بينهما. ألف، الاطلاع المتنامي للغرب على المصادر الإسلامية للسيرة النبوية، وذلك بعد تحقيق ونشر الكثير من المؤلفات العربية والإسلامية على يد المستشرقين الغربيين في البداية والباحثين المسلمين لاحقا وفي مختلف اللغات الشرقية. ب، الاحتكاك الشامل مع الشعوب الإسلامية في فسح أكثر إنسانية ولا سيما في فسح أكثر إنسانية ولا سيما في ظل تطور وسائل النقل والاتصال الحديثة، صفحة 26، التي يسرت تواصلا يوميا ومباشرا بين الغرب والشرق لم تعرفه القرون الخالية. وأكثر من هذا، فقد باتت جل المجتمعات الغربية تحتضن جاليات مسلمة وطنية ووافدة، وغدت أكثر معرفة وإلفة للإسلام دينا وثقافة وتاريخا وطريقة حياة. جيم، اطلاع الباحثين الغربيين على كتابات المسلمين الحديثة عن السيرة النبوية، سواء كان ذلك باللغات الشرقية أم باللغات الغربية التي ترجمت إليها أو كتبت بها، فضلا عن إلمامهم بما أنتجه المسلمون من نقد لكتابات المستشرقين والغربيين عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذوه عليها من عيوب ونواقص وثغرات منهجية ومعلوماتية. دال، التطورات المهمة التي حققتها تقاليد كتابة السيرة بايوغرافي وطرائقها بشكل خاص، ومختلف العلوم الإنسانية المساعدة بشكل عام، والتي يبدو أنها ظلت بعيدة عن ملامسة كتابة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بعض المتنورين الغربيين ما تنطوي عليه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من عبقرية وتفوق وعظمة وقيم سامية، صفحة 27. ها، التطورات الهائلة التي حققتها الحقول المعرفية المتصلة بدراسة ثقافة الآخر The Other وتاريخه ومجتمعه، ولا سيما بعد التأثير الواسع الذي ولدته منظورات متقدمة معرفيا ومنهجيا وفكريا مثل منظور سعيد وكتاباته عن صلات الشرق بالغرب والثقافات المولدة والثقافات المولدة وغيرها، مما انعكس إيجابيا في دراسات الغرب عن الآخر، ولكنه لم يمس بعمق دراسات هذا الغرب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الغربي بوجه عام لم يغيروا إلا قلة قليلة منهم، من مواقفهم وانحيازاتهم وأهوائهم، ولربما كراهيتهم للآخر المختلف، ولا من عنصريتهم وإسرافهم البغيض في تمركزهم حول ذواتهم. وظلت كتاباتهم إلا في القليل منها استمرارا للنزعة الوسيطة الساعية باستمرار إلى احتواء هذا الآخر وتدجينه وتسهيل انضوائه وتبعيته وانقياده للأنا الغربية المسكونة بعقدة التفوق على سائر العالم. يكتب المدير العام للمؤسسة الإسلامية في ليستر في المملكة المتحدة في معرض الحديث عن صلف الباحثين الغربي وانقيادهم للعزة بالإثم، فيقول صفحة 28: والغريب بالأحرى وغير المغتفر من وجوه عديدة أن الباحثين المحدثين الذين يتمتعون بفهم أفضل للإسلام والمدربين على نحو أفضل في حقل معرفتهم وتتيسر لهم مداخل أوسع للمصادر الإسلامية الأصلية ويشغلون كراسي خاصة بالدراسات الإسلامية في جامعات غربية معروفة جيدا وليس لديهم أي عذر في إظهار الجهل في كتاباتهم، يمكن أن يستمرئوا الكتابات الخلافية ويرددوا البيانات غير المستساغة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسس الإسلام. إن من سوء الحظ في الواقع أن الهجوم المبتذل على الإسلام وألوان القدح ضد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت علامة مميزة من علامات كتاب العصور الوسطى، قد أفسحت المجال الآن للتقنية المصقولة في البحث والتفسير، وأن النقد المفتوح للتاريخ والثقافة الإسلاميين أصبح يرفل الآن في أردية الدراسة الموضوعية ومستلزمات المعرفة الأكاديمية. الفصل الثاني: السيرة النبوية في القرن العشرين، مسح عام، صفحة 31. شهد العالم الأنجلو-أمريكي ظهور أكثر من 15 سيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نشرت على شاطئ المحيط الأطلسي خلال هذا القرن، وربما كان أولها وأبرزها كتاب المستشرق الإنجليزي المشهور مارغوليوث الموسوم بمحمد ونهوض الإسلام، الذي صدر عام 1905 تلاه كتاب منزل حياة محمد ودينه عام 1912 صفحة 32، فكتاب إدوارد سيل حياة محمد عام 1913، فكتاب دريكوت محمد مؤسس الإسلام عام 1915، فكتاب ثيودرا بارتون أحاديث عن محمد وأتباعه عام 1932، فكتابا مونتجمري وات محمد في مكة عام 1953 ومحمد في المدينة عام 1956، اللذان أصبحا من أبرز المراجع المعتمدة في الكتابة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صفحة 33. هذا وقد صدرت كتاب ألفريد غيوم الموسوم بحياة محمد ترجمة لسيرة رسول الله لابن إسحاق عام 1955، وشكل إضافة مهمة إلى تقليد كتابة السيرة النبوية بتيسيره مصدرا أساسيا من مصادرها المبكرة. وشهد عقد الستينات والسبعينات ظهور 3 كتب، كان أولها كتاب مايكل إدوارد حياة محمد رسول الله الذي نشر عام 1964، وثانيهما كتاب بايك الموسوم بمحمد النبي ودين الإسلام صفحة 34، الذي نشر في نيويورك عام 1962 وفي لندن عام 1968، وثالثهما كتاب جون جلوب الذي حمل عنوان حياة محمد وأزمنته وصدر عام 1970. وفي عام 1983 ظهر كتاب مايكل كوك الموسوم بمحمد عن مطبعة جامعة أكسفورد في سلسلة سادة الماضي، وكتاب مارتن لينجز الذي حمل عنوانا دالا هو محمد حياته مؤسسة على أقدم المصادر، وكان كتاب كارين أرمسترونغ صفحة 35 محمد سيرة للنبي الذي صدر عام 1992 أبرز ما صدر من سير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في التسعينات، وقد تيسرت له ترجمة جيدة إلى العربية على يد دكتور محمد عناني ودكتورة فاطمة نصر عام 1998، نشرت في سلسلة كتاب سطور. وثمة كتب أخرى لم يتيسر لصاحب هذه السطور الوقوف عليها، أسهمت بدورها في تكوين صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات الأنجلو-أمريكية في القرون العشرين، فضلا عن عدد كبير من الكتب الأوروبية التي ترجمت إلى الإنجليزية عن الفرنسية ككتابي بليشر وماكسيم رودنسون، وعن الألمانية صفحة 36، وعن الألمانية ككتاب اليهودي صاحب الاسم العربي محمد أسبي أو أسعد بي، وعن الإيطالية ككتاب كاتياني، وعن عدد من اللغات الإسكندنافية ككتاب أندري أو تلك التي ألفت باللغة الإنجليزية على عادة بعض المستشرقين الإسكندنافيين والهولنديين، وعدد أكبر من الكتب التي عنيت بالإسلام وضمت فصولا عن نبي، وعدد لا يحصى من المقالات الموزعة على عشرات الدوريات الاستشراقية أو التاريخية العامة باللغة الإنجليزية، وعدد لا بأس به من الرسائل الجامعية التي ما زالت مخطوطة لم ترى النور بعد. ولما كان من غير الممكن في حيز محدود كهذا البحث دراسة جميع ما تقدم من سير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صفحة 37، فقد تم اختيار ثلاثة نماذج منها ظهرت في الربع الأخير من القرن الماضي ولفتت الأنظار بتميزها كل بطريقته الخاصة به بالطبع على نحو من الأنحاء، وهي تمثل طيفا واسعا في توجهاتها ودوافعها ومنظوراتها وتوكيداتها وبؤر اهتمامها وتركيزها، فضلا عن تباين مواقفها تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل خاص والإسلام والحضارة الإسلامية بشكل عام. وقد رشحها لهذا الاختيار انتشارها الواسع بين صفوف قراء الإنجليزية في الأقطار الناطقة بها أو خارجها وترجمة بعضها إلى أكثر من لغة، وذلك إلى جانب نشرها جميعا في طبعة شعبية ذات غلاف ورقي ييسر اقتناءها على القارئ العادي. وهذه الكتب هي: 1- كتاب مارتن لينجز بعنوان محمد حياته مؤسسة على أقدم المصادر، 2- كتاب مايكل كوك بعنوان محمد، 3- كتاب كارين أرمسترونغ بعنوان محمد سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث: نماذج من السيرة النبوية صفحة 41. الأنموذج الأول: محمد صلى الله عليه وسلم حياته مؤسسة على أقدم المصادر لمارتن لينج، محمد his life based on the earliest source. ومن أبرز ما يميز هذا العمل الفريد حقا اعتماده على مصادر عربية تعود إلى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، وبالتالي فإنه يستمد جدته من جانب ومباشرة مقاربته من جانب آخر من إفساحه الفرصة لأصوات رجال ونساء من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعوه أو شهدوا أحداث حياته. وتضم هذه المصادر كلا من صفحة 42 سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن إسحاق، كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، كتاب المغازي لمحمد بن عمر الواقدي، أخبار مكة لمحمد بن عبد الله الأزرقي، تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري، الروض الآنف لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، فضلا عن مجموعة أحاديث النبي المعروفة صلى الله عليه وسلم كصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وأبي داود والدميري وابن ماجه، وكتابي السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي ومشكات المصابيح لحسين بن محمود الغراء البغوي صفحة 43. وإلى جانب ذلك فإن تأهيل صاحبه لافت للنظر حقا أيضا، فقد حصل على عدد من الدرجات العلمية في الأدبين الإنجليزي والعربي من كل من جامعتي أكسفورد ولندن، عمل بعدها نحو من 12 عاما أستاذا محاضرا في جامعة القاهرة يدرس عددا من المقررات ولا سيما شكسبير، وتولى لعدد آخر من مهمة قيم المخطوطات الشرقية في المتحف البريطاني، وكان أحد مستشاري مهرجان العالم الإسلامي في لندن وعضوا في مجلس الفنون لمعرض فنون الإسلام فيها أيضا، كما دعي عام 1977 للمشاركة في مؤتمر عن التربية الإسلامية عقد في مكة ونظمته جامعة الملك سعود عبد العزيز في جدة. وقد كان للقراء من نتاج قلم لينجز ثلاثة كتب عن التصوف الإسلامي طبعت أكثر من مرة وترجمت إلى العديد من اللغات، ومجموعتان شعريتان وكتاب مهم عن شكسبير يحمل عنوان سر شكسبير، وكتاب رائع عن فنون صفحة 44 عن فنون الخط والزخرفة القرآنية، ومقالات كثيرة ظهرت في مجالات مرموقة من مثل دراسات في الأديان المقارنة والفصلية الإسلامية وموسوعة الإسلام الجديدة والموسوعة البريطانية. أما كتابه عن محمد صلى الله عليه وسلم فقد جمع فيه ما بين الباحث المدقق الخبير بمصادره والراوي المتمكن الذي مضى في سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في فصول قصيرة متتالية وآسرة، وحقق بذلك معادلة قل نظيرها في عالم كتابة السيرة النبوية، لا نكاد نجدها في أي عمل نظير في أي من اللغات الأوروبية، إذ قدم لمن لا يعرف سيرة النبي رواية محكمة تغلب عليها البساطة والجلال اللائق بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم معا، وقدم لمن يعرفها روعة السرد وغنى نسيجه وحميمية معرفة تفاصيله، وأتبع بفصول التي بلغت 85 فصلا خارطة لغرب الجزيرة العربية وشجرة نسب النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من قريش، ويبدو أنه أخذ بسحر ما كان يقوم به فتوارى مثل سارد أو راو مجهول لقصة منح موضوعها كل الأولوية والتبجيل، وبالتالي فات أن عليه أن يناقش الكثير من مواد روايته صفحة 45، ولا سيما أنه لم يكن يكتب في فراغ، وأن قراءه قد شحنوا وعلى مر القرون والعقود والسنين بروايات أخرى تسودها روح غير روحه ونزعات وأهواء وانحيازات وألوان من البغض والكراهية محفوظة بشتى الدواعي الفكرية والدنيوية، وربما كان هذا ما دعا كارين أرمسترونغ أن تكتب في بعض تقويمها لكتابه. يقدم كتاب مارتن لينكس محمد صلى الله عليه وسلم حياته مؤسسة على أقدم المصادر ثروة من المعلومات الآسرة من كتاب سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في القرون الثامن والتاسع والعاشر، ولكن لينكس يكتب للمهتدين، وإن الخارجي سيكون لديه الكثير من الأسئلة ذات الطبيعة الأساسية وحتى المحاجية والتي لا يوجهها لينكس، وبالتالي فإن كتابه لا يؤثر التأثير المرجو في تصحيح السائد والشائع عن النبي صلى الله عليه وسلم من صور مختلقة ومشوهة وبعيدة عن الواقع والموضوعية. صفحة 46. الأنموذج الثاني، كتاب محمد لمايكل كوك، وهذا الأنموذج جدير بوقفة متأنية بعض الشيء لعدة أسباب، ربما كان من أهمها أنه صادر عن مطبعة جامعية عريقة يوحي تبنيها لكتاب ما أو كاتب ما بأنهما جديران بالثقة، ذلك أن هذه المطبعة لا تنشر أي شيء دون إخضاعه لمعاييرها التي أكسبت ما تنشره سمعة طيبة بين الباحثين والقراء على حد سواء، وكذلك فإنه صادر في سلسلة رائجة غاية الرواج بين صفوف القراء من الطلبة، ولا سيما في المدارس والجامعات التي تتخذ من الإنجليزية أداة لها. هي سلسلة سادة الماضي Past Masters التي غدت مرجعا ميسرا سهل التناول مقبول السعر حتى للقارئ العادي الذي يمكن أن يرضي فضوله في الاطلاع على حياة واحد من سادة الماضي وآثاره في جلسة مطولة في يوم واحد، أو قراءة مادة الكتاب الغنية الموجزة في رحلة الذهاب أو الإياب إلى العمل، فكتب السلسلة من كتاب الجيب في حجمها وهي لا تتعدى 100 الصفحة في طولها صفحة 47، فضلا عن كونها مكتوبة بلغة سهلة واضحة غير مثقلة بالحواشي والإشارات المرجعية المتعالمة، وقد صدر منها حتى اليوم عدد كبير شمل شخصيات دينية مثل بوذا وكونفوشيوس والمسيح، وفكرية مثل أفلاطون وأرسطو وباسكال وهيجل وإنجليز وغيرها، وسياسية وأدبية من مثل كولريدج وكارلاين ودانتي وبروست وغيرها، وعلمية من مثل داروين وغاليلي وغيرهما، وثمة عدد كبير آخر من الكتب ينتظر صدوره قراء هذه المطبعة الموثوقة بفارغ الصبر، وقد أعلن عنها مسبقا، ويشمل أبرز سادة الماضي الإنساني الحافل بالشخصيات الفذة التي تؤهلها للدخول في عالم هذه السلسلة التي يحررها كيث توماس، والحقيقة أن أول ما يستوقف القارئ في هذا الكتاب مؤلفه فهو الباحث مايكل كوك الذي كان يدرس في مدرسة اللغات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، وصاحب العديد من المؤلفات التي تتناول تاريخ الإسلام والشرق الأوسط، والتي ربما كان من أبرزها كتابه صفحة 48 المشترك مع باتريشيا كروني الموسوم بالهاجرية الذي أثار صدوره عام 1977 عن مطبعة جامعة كامبريدج عاصفة من النقد للجامعة ومطبعتها، فضلا عن الباحثين اللذين قدما رواية غاية في الشطط الخيالي عن نشوء الإسلام في ضوء المصادر غير الإسلامية التي كانت تناهض دعوته وتسعى إلى وأدها في مهدها دون طائل، وقد قدماها بمقدمة بعيدة جدا عن لياقات مواجهة القارئ والتودد إليه بغرض تشجيعه على قراءة الكتاب، بله مراعاة حساسية أتباع هذا الدين الذين يقرب عددهم من 1.5 مليار، والذين بات يسكن بعضهم في قلب العديد من العواصم الغربية. وهكذا نراهما يكتبان: إن العرض الذي نقدم لأصول الإسلام ليس ذلك الذي يستطيع أن يقبله أي مؤمن. لقد كتب هذا الكتاب، صفحة 49، كتب هذا الكتاب لكفرة ومن قبل كافرين، وأقيم على ما يجب أن يبدو من منظور أي مسلم تقديرا مبالغا فيه لشهادة مصادر الكفرة. واستنادا إلى مصادر الكفرة، يخرج المؤلفان بقصة جد أصيلة في خيالها الجامح عن الإسلام الذي يفضلان نعته بالهاجرية هاجاريز، نسبة إلى هاجر أم إسماعيل وزوج إبراهيم عليهم السلام، ويفضلان نعت أتباعه بالهاجري. وهكذا يغدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصية أسطورية لفقه الهاجريين، ويغدو القرآن نتاج مجهود الهاجريين الجماعي التراكمي، ويغدو الدين الجديد مجرد دعوة سامرية ما أبعدها عن جادة الحق والصواب. صفحة 50. ومعنى هذا أن مؤلف كتاب محمد مؤلف مشكك في وجود موضوعه التاريخي أو النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن استخفافه بما يحمله من رسالة بات يؤمن بها أكثر من 1.5 مليار من المعاصرين، وقدم أتباعها على مدى 14 قرنا ما لا ينكر من إنجازات للحضارة الإنسانية، وهو ما يبدو. وحتى في مقدمته التي يشير فيها إلى اعتراض محمد صلى الله عليه وسلم على صيغة الجمع سادة في عنوان السلسلة، لأنه يؤمن بالتوحيد ولأنه لا يؤمن إلا بسيد واحد للكون وهو الله عز وجل، يقع كتاب مايكل كوك في مقدمة وثمانية فصول، فضلا عن الخرائط، وثبت بقراءات أخرى يوصي بها قارئه ومؤشر يساعده في تتبع تفاصيل موضوعات الكتاب، وهو يقدم فيه عرضا مكثفا لخلفية موضوعه وحياة النبي والعالم التوحيدي الذي يقدمه الإسلام والتاريخ التوحيدي الذي صنعه والقانون التوحيدي الذي يحكم نظامه والسياسة التوحيدية التي حكمت سيرته وممارسات قادته، فضلا عن دراسة للمصادر التي تناولت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 51. وأصول الإسلام في التقاليد الدينية والوثنية السابقة له، والنزعة الغالبة على كل ما يقدمه لقارئه هي نزعة التشكيك المغرض التي تنظم فصوله جميعا. ففي مطلع الفصل الأول يكتب عن التوحيدي: كان محمد نبيا توحيديا، أو نزعة التوحيد هي الإيمان بأن هناك إلها واحدا وواحدا، وهي فكرة بسيطة ولكنها مثلها في ذلك مثل الكثير من الأفكار البسيطة ليست واضحة تماما. وفي تقديمه لحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه سيعتمد اعتمادا كاملا على سيرة ابن إسحاق، وأن غرضه من ذلك هو تقديم رواية تقليدية لهذه الحياة في خطوطها العامة وليس تفسيرها أو اختبار مصداقيتها، صفحة 12. ولكنه يشكك باستمرار كل ما يقدمه، يكتب على سبيل المثال عن الحياة المبكرة للنبي فيقول، صفحة 52: ولد محمد في تاريخ غير مؤكد نحو عام 570 ميلادي، وعند وفاته عام 632 ميلادي كان في 60 أو 63 أو 65 تبعا لاختيار المرء للمرجعيات، ولم يتلقى رسالته بوصفه نبيا حتى بلوغه 40 أو 43 أو 45 أو نحو عام 610 ميلادي، عودة إلى صفحة 14. ويضيف لاحقا: وعند ولادته انبثق معه نور تمكنت والدته به من رؤية قلاع بصرة في سوريا، عودة صفحة 14. ويكتب عن أصول الإسلام في الفصل الثامن فيقول: من الضروري لفهم ما كان يفعله محمد من خلق ديانة جديدة معرفة المصادر الدينية المتيسرة له وصورها، عودة صفحة 77. ويضيف متحدثا حديث الواثق وبالطبع فإننا وبمعنى ما نعرف ذلك جيدا وعلى نحو كامل، فلدينا بقايا أدبية غنية من التقاليد اليهودية والمسيحية صفحة 53، ونحن نعرف شيئا ما عن وثنية الجزيرة العربية، ولكن المضي إلى ما وراء ذلك يغدو صعبا. عودة إلى صفحة 77، وبعدها يقدم للقارئ ما يهديه به من مقترح في النظر إلى صاحب الرسالة فيقول: وربما نود أن نفكر بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه تاجر واسع الأسفار، وعلى معرفة بأشكال التقليد التوحيدي ذاتها المألوفة لدينا، أو ربما نفكر بأنه رجل ذو آفاق محلية أكثر، وأنه كان على صلة ببعض سبل التوحيدية العربية التي لم تخلف أي أثر. عودة لصفحة 77، ويخلص في نهاية المطاف إلى ما يريده من تأكيد لهذه الأصول فيكتب: وكما يمكن أن يكون متوقعا، فإن التأثير اليهودي في القرآن بارز، ويمكن أن يرى على سبيل المثال في الطريقة التي تسرد بها الروايات التوراتية في القرآن. عودة صفحة 78، ويمكن أن نأخذ مثالا آخر على التأثير اليهودي من مفردات القانون الدولي. عودة صفحة 78. أما ما يتصل بالتأثير المسيحي فإنه واضح تمام الوضوح، صفحة 54، ويكتب كوك عن هذا التأثير فيقول: والعناصر القرآنية الأخرى هي مسيحية بالتحديد في أصولها. عودة لصفحة 79، ويضيف مشيرا إلى تأثيرات من مجموعات توحيدية معروفة أخرى، ويذكر من بينها المجموعة السامرية. عودة لصفحة 79، وثمة في النهاية التقاليد الوثنية في جزيرة العرب في العصر الجاهلي، ذلك أن كوك يرى أن بعض الوصفات القرآنية بشكل خاص هي أكثر من المرجح تبنيات لعادات دينية للجزيرة العربية الوثنية. عودة لصفحة 80، وفي محاولاته قفل الحديث في خاتمته يكتب، وعلى نحو مثير للإشمئزاز في نظرته إلى المواريث الدينية السماوية التي تبدو بقاياها في نظره مثل بقايا تفترس المشهد المعاصر: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم نفسه تبعا للتراث اللبنة الأخيرة في صرح النبوة التوحيدية، ونحن نعيش اليوم في مشهد، صفحة 55، ونحن نعيش اليوم في مشهد مفروش هو يستعمل كلمة لها إيحاؤها الخاص وهي لترد ببقايا الأبنية المهدمة لصروح كهذه، فما الذي يمكن أن نرى في إسهام محمد في هذا المشهد واللبنات ليست غير صلصال بالنسبة لنا؟ عودة لصفحة 88، وفي محاولته الجواب على سؤاله البلاغي يعترف بأن أي جواب سيقدمه سيكون بالضرورة اعتباطيا وعلى نحو صارخ، ولذلك فإنه سيسعى إلى مجرد تحديد مواصفة الإسلام التي أثرت فيه خلال تأليفه لهذا الكتاب الذي يدور حول سيد من سادة الماضي. وهكذا نراه يكتب مقارنا بين الأديان التوحيدية الثلاثة: إن كلا من اليهودية والمسيحية ديانة تعاطف عميق، اليهودية بحلمها بالافتداء العرقي من البؤس الحاضر، والمسيحية بخلاصها الفردي من خلال معاناة إله المحبة. والتعاطف العميق في كل حالة مؤثر حقا، ولكنه التعاطف الذي يروق بسهولة لعاطفة الشفقة الذاتية. وعلى النقيض من ذلك فإن الإسلام متحرر وعلى نحو مثير من هذه الغواية والكآبة التي رأيناها في تصوره لضلة الله الإنسان، صفحة 56، هي الكآبة الأصيلة الحقيقية للكون نفسه. عودة لصفحة 88-89، ولهذا فقد كان من الطبيعي أن يكتب أحد مراجعي كتاب كوك عند صدوره إن كوك يبدي عداء وانحيازا عظيمين تجاه محمد صلى الله عليه وسلم الرجل وتجاه تعاليم الإسلام، وهذه هي بالتأكيد رؤية منحازة جدا ورؤية ملطخة بالإلحاد للإسلام. الأنموذج الثالث، صفحة 57، محمد سيرة للنبي لكارين أرمسترونغ، محمد A Biography of the Prophet. وإذا كان كتاب مارتن لينكس يستند أساسا إلى المراجع الإسلامية ويقدم صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تبدو في المصادر العربية دون كبير مساءلة، بل إنه يتوارى تماما إلى درجة عدم التقديم لعمله، وكان كتاب مايكل كوك يقوم على التشكيك في كل ما يتصل بهذه الشخصية وما صدر عنها، بل ويعمد على وجه الإجمال إلى تجاهل المصادر الإسلامية، إلا ما كان من إشاراته إلى سيرة ابن إسحاق التي لا يمل من مساءلتها وإثارة الشكوك التي تستهدف مصداقيتها. فإن ما يميز كتاب محمد سيرة للنبي لكارين أرمسترونغ طبيعة التكوين الثقافي لمؤلفته التي أمضت 7 سنين عمرها في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية راهبة، ثم تخلت عن حياة الأديرة صفحة 58 عندما وجدتها لا تجسد رؤيتها الدينية الخاصة بها، ومضت بعدها إلى دراسة الأدب في جامعة أكسفورد، ثم إلى التدريس والانشغال بالتعليق على الشؤون الدينية لتغدو واحدة من أبرز المعلقين على هذه الشؤون في العالم الأنجلو أمريكي، وتدرس لاحقا في كلية ليو بايك لدراسة اليهودية وتدريب الحاخامات والمدرسين، وتؤلف الكتب المعنية بالتجربة الدينية وعلاقات الأديان السماوية فيما بينها بشكل خاص، محفوظة بما يجري في العالم المعاصر. وفضلا عن تكوين المؤلفة، فإن مساءلتها للتقاليد الدينية والثقافية صفحة 59 ولا سيما ما اتصل منها بالعلاقات بالآخر أمر لافت للنظر في تدربها لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نراها تعمد إلى بيان أسباب عداوة الغرب للإسلام ممثلا في شخص محمد صلى الله عليه وسلم، ولتجليات تلك العداوة وأصولها والتهم التي كيلت لمحمد والإسلام، ثم تحولت إلى أساطير أصبحت لها مصداقية الحقائق التاريخية وتردها إلى أسبابها الحقيقية المتمثلة بالجهل والخوف، مبينة متناقضاتها واعتباطيتها. تكتب كارين أرمسترونغ في تقديمها عن علاقتها برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن السبب الأساسي لتأليفها لكتاب عن سيرته، فتقول: إن للتفسير الإسلامي لعقيدة التوحيد عبقريته الخاصة به، ولديه أشياء مهمة نتعلمها منه. ثم تضيف عن تنامي معرفتها بهذا التفسير صفحة 60: ومنذ أن استرعى الإسلام انتباهي غدوت بالتدريج واعية بذلك، وكنت حتى بعض سنوات خلت أكاد أجهل هذا الدين تماما، وجاءتني أول إلماعة إلى أنه تراث يمكن أن يخاطبني عندما كنت في إجازة في سمرقند، وهناك وجدت أن العمارة الإسلامية تفصح عن روحانية ترجع أصداء ماضي الكاثوليك. وفي عام 1984 كان علي أن أعد برنامجا عن الصوفية أو التصوف الإسلامي، وقد أثر في وعلى نحو خاص تقدير الصوفي للأديان الأخرى، وتلك صفة لم أعثر عليها بالتأكيد في المسيحية، وتحدى هذا كل شيء سلمت به عن الإسلام، ورغبت في أن أعرف المزيد. وفي نهاية المطاف وخلال دراستي للحروب الصليبية والصراع الراهن في الشرق الأوسط، اهتديت إلى حياة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن أو الكتاب المنزل الذي جاء العرب به. إنني لم أعد مؤمنة أو ممارسة مسيحية، ولا أنتمي إلى أي ديانة رسمية، ولكني في الوقت نفسه الذي كنت أراجع فيه أفكاري عن الإسلام كنت أعيد النظر كذلك في التجربة الدينية ذاتها. لقد تصور العرافون والأنبياء في كل الأديان الكبرى صفحة 61 رؤى متشابهة على نحو مثير لحقيقة تجاوزية نهائية، ومهما يكن تفسيرنا لهذه التجربة الإنسانية فإنها حقيقة من حقائق الحياة، والبوذيون ينكرون بحق أن هناك أي شيء فوق طبيعي في هذه التجربة، فهي حالة ذهنية طبيعية بالنسبة للإنسانية، ولكن الأديان التوحيدية تدعو هذا التعالي الله. وإني أعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم مر بهذه التجربة، وأنه قدم إسهاما متميزا وقيما للتجربة الروحية الإنسانية. وإذا كان لنا أن ننصف جيراننا المسلمين فإن علينا أن نقدر هذه الحقيقة الأساسية، ولهذا قمت بكتابة هذا الكتاب. عودة لصفحة 13-14 من كتابها. يضم كتاب أرمسترونغ مدخلا وعشرة فصول، فضلا عن الخرائط ومخططات الأنساب المتصلة بقبيلة قريش ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم والأسر الأخرى ذات الصلة، وثمت بالطبع ثبت بالمراجع التي استندت إليها في تأليف هذه السيرة، ولأنها تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظر شخص ذي تصورات مسبقة محددة عن الإسلام صفحة 62، فإنها تقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حوار مستمر وهادئ ومثير مع هذه التصورات، تسائلها وتناقشها وتختبر مقدار اتساقها وانسجامها الداخلي، لتبين في معظم الأحيان وعلى نحو غاية في الوضوح مقدار ما تنطوي عليه من التناقض والأهواء والانقياد لنوازع الكراهية التي حكمت نظرة الغرب عامة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نراها تبدأ كتابتها بفصل ذي عنوان موح وهو محمد العدو، عودة لكتابها صفحة 21-44، تتتبع فيه المعرفة الغربية عن النبي صلى الله عليه وسلم وتربطها على نحو واسع بوقائع المواجهة بين الإسلام والغرب والتي سادتها مشاعر الخوف والكراهية والعداوة على نحو غير مسبوق في التاريخ الإنساني. لقد جعل الخوف من الإسلام الغرب غير قادر على الإطلاق على أن يكون موضوعيا أو عقلانيا في نظرته لهذا الدين، وهذا مناقض تماما لما كان ولا يزال يزعمه من عقلانية وموضوعية في دراسته للآخر. ومعنى هذا أن صورة الإسلام ونبيه في الغرب ليست جزءا من تاريخ الفكر، صفحة 63، من تاريخ الفكر الأوروبي بمقدار ما هي جزء من تاريخ المخيلة الأوروبية على حد تعبير ريتشارد سوزرن. ولذا فإن الصورة التخيلية لما هوند في الآيات الشيطانية لسلمان رشدي ترجح وبعمق أصداء هذه الخيالات الغربية الراسخة، عودة لصفحة 26 من كتابها، لأنها في الأصل تصدر عن هذه الخيالات. يكتب سوذرن عن طبيعة الإسلام وشخصية نبيه كما تبدو في مرآة الغرب في العصور الوسطى. كانت الصورة التي تكونت لدى الغربيين عن طبيعة الإسلام وشخصية نبيه صلى الله عليه وسلم في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي نتاج الانتصار الأول للفرسان الصليبيين، وقد جمعت أجزاء هذه الصورة في جنوب فرنسا، وأسهم في تركيبها في الغالب الفرسان العائدون والكهنة والرهبان ممن لم يعرفوا جبهات القتال عن كثب، صفحة 64. لقد كان هؤلاء يزودون المخيلة الأوروبية أمام مواقد النار في الشتاء بطرائف عن الشرق والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. ووصلت هذه الصورة الخيالية المتكونة إلى المدارس والأديرة الوسيطة بعد وضعها في شكل مدرسي يشجع على قبولها، وأدى ذلك في النهاية إلى انطباع شعبي مروع وعجيب في قدرته على البقاء ومقاومته لكل المعلومات الصحيحة ونصف الصحيحة التي توالت فيما بعد، عودة لصفحة 64 و65 من كتابها. وهكذا احتضنت القصة الشعبية هذه الصورة التي أنتجتها المخيلة الأوروبية الغنية الشطاحة، وجاء الشعر الشعبي الأوروبي فيما بعد ليردد الصورة الخيالية المتكونة عن الإسلام جيلا بعد جيل دون أن يطرأ عليها تعديل ملحوظ. وكانت العامة تنتظر من هذه الشخوص الشعبية مثل ما هو في الحكايات والمرويات أن تتصرف بطريقة معينة، ولذلك لم يطرأ على النموذج الأول المعهود كبير تغيير يمكن أن يخل بالصورة المنتظرة، صفحة 65. وهكذا بقي الإسلام وبقي نبيه صلى الله عليه وسلم عند الغربي العادي مسجونين في الصورة الخيالية الأولى لعدة قرون. وليس سهلا هنا تحديد الوقت الذي أدرك فيه الجميع أن صورتهم عن الإسلام والشرق طفولية تماما هدفها الإخافة والاستهزاء، عودة لصفحة 65 من كتابها. لقد جعلت منزلة ماهاوند التخييلية الغرب غير قادر على رؤية النبي بوصفه شخصية تاريخية لها وجودها التاريخي الواقع الفعلي كما هو الشأن في معالجته لنابليون أو الإسكندر المقدوني. ولذا فإنه لجأ إلى الأسطورة ليفسر نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام وإقامة دولته التي امتدت في الأزمنة اللاحقة لتشمل جل العالم القديم. تكتب كارين أرمسترونغ عن لجوء الغرب إلى أسطورة ماهاوند في لفقها لمحمد العدو فتقول: كان ساحرا دبر معجزات زائفة حتى يخدع العرب، صفحة 66، العرب السذج، ويدمر الكنيسة في إفريقيا والشرق الأوسط. وتتحدث واحدة من الحكايات عن ثور أبيض أرهب الناس وظهر آخر الأمر والقرآن وهو الكتاب المنزل الذي جاء به محمد العرب يتهادى بين قرنيه على نحو معجز. وقيل إن محمدا قد درب حمامة على التقاط حبات بازلاء من أذنيه حتى يبدو وكأن روح القدس يهويهما. وقد فسرت تجاربه فيها بالزعم بأنه قد كان مصابا بالصرع، والذي كان يضيف في ذلك الوقت إلى القول بأنه رجل مسكون بالجن، وجرى الحديث عن حياته الجنسية بتفصيل شهواني، ونسب إليه كل شذوذ معروف لدى الرجال، استغفر الله، وقيل إنه شد الناس إلى دين تشجيعهم على الانقياد إلى أحط غرائزهم، ولم يكن هناك أي شيء صادق في مزاعم محمد، فهو دجال عامد خدع كل شعبه تقريبا، عودة لكتابها صفحة 26 و 27. وبمقدار ما تعكس صورة النبي القاتمة هذه الكراهية الغرب له، فإنها في الوقت نفسه تفصح عن الأزواج عن الازدواج في نفسية الغرب التي ترى الإسلام بوصفه صورة لكل شيء فيها لا تستطيع أن تستسيغه. صفحة 67. ولذا فإن على الغرب أن يواجه هذه الصورة في نفسه ويتبين حوافزها حتى يستطيع أن يكسب مجددا ثقة العالم الإسلامي. إن عليه أن يتخلى عن كراهيته المتأصلة للإسلام، وعندها يدرك حقيقة الصورة التي يلفقها له في كل عصر تعبيرا عن هذه الكراهية. تضيف آرمسترونغ: إننا ننتج باستمرار رواسم جديدة للتعبير عن كراهيتنا التي يبدو أنها متأصلة للإسلام. فقد كنا في السبعينيات مسكونين بصورة شيخ النفط الغني غنى فاحشا، وفي الثمانينات بصورة آية الله المتعصب. ومنذ مسألة سلمان الرشدي أصبح الإسلام دينا يهدر دم الإبداع والحرية الفنية، من كتابها صفحة 43. ولكن أي من هذه الصور لا يعكس الحقيقة الأكثر تعقيدا على نحو لا نهائي. إن قسطا من المشكلة الغربية هي أن محمدا قد نظر إليه على أنه نقيض للروح الدينية وعدو للحضارة المهذبة، وربما كان علينا أن نحاول بدلا من ذلك أن ننظر إليه على أنه رجل روح استطاع أن يجلب السلام والحضارة لقومه، من كتابها صفحة 44. صفحة 68. وهكذا تمضي آرمسترونغ لتتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفصول التالية، وتقدمها تقديما تاريخيا يسوده الحوار والنقاش الهادئ بين صورتين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصورة التي تحكم المخيلة الغربية والتي تفصح عن صانعها أكثر مما تفصح عن موضوعها، والصورة التي تكشف عنها المصادر والروايات التاريخية الموثوقة التي تقاربها المؤلفة مقاربة مقارنة، وذلك بغرض الوصول إلى ما تراه من حقيقة عن هذه الشخصية العظيمة. وبمقدار محاولة آرمسترونغ مساءلة الصورة الغربية والكشف عما تنطوي عليه من تناقض وأهواء ونزعات وكراهية ومواقف متكافئة الضدين في أكثر الأحيان، فإنها تلجأ وربما إرضاء لأصحاب هذه الصورة إلى تقديم رواية أكثر قبولا لديهم على الرغم من بعدها عن حقيقة التصور الإسلامي. ويبدو أن انشغالها بالتجربة الدينية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد طغى كل شيء في تفكيرها، فغدت تحاول تفسير هذه التجربة وشرحها لنفسها أولا قبل أن تشرحها للآخرين. وبسبب تكوينها الثقافي فإنها تعمد باستمرار إلى المقارنة بين الموقف الغربي من اليهود والموقف الغربي من المسلمين والإسلام. صفحة 69. وفي ذلك ما فيه من فقدان النسبة في النظر إلى الأمر، فليس ثمة مجال للمقارنة بين المسلمين واليهود في علاقاتهم بالغرب أو في إسهامهم الحضاري أو في مجرد حجم مجتمعاتهم وطبيعة ما سادها من قيم اجتماعية وروحية، ولا سيما ما اتصل بعلاقاتهم بالآخر، حيث اتسم الإسلام عامة بروح التسامح واللين والرفق بأهل الكتاب بشكل خاص، وهو أمر تؤكده المؤلفة في مختلف فصول الكتاب. وعلى أي حال فإن تقديم بعض الأمثلة من معالجة المؤلفة لبعض المسائل الشائكة والشائقة في آن معا يوضح ما تقدم. ففي معرض مناقشة كارين آرمسترونغ لرحلة الإسراء والمعراج تشير بوضوح إلى أن بعض المسلمين يؤكدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قام بالرحلة إلى عرش الله عز وجل بالجسم، ولكنها لا تلبث أن تضيف مباشرة أن ابن إسحاق يستشهد بحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها يكشف بوضوح أن الإسراء والمعراج كانا مجرد تجربتين روحانيتين. عودة لصفحة 140. صفحة 70. وتمضي بعدها لتفسير هاتين التجربتين الروحانيتين من خلال مقارنتهما بتجارب روحية من التقاليد الدينية الأخرى كالبوذية واليهودية، واستنادا إلى بعض معطيات التحليل النفسي. وفي مناقشتها لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسعى آرمسترونغ إلى مناقشة المسألة في سياقاتها التشريعية والاجتماعية والسياسية، وتنفي ما يزعمه نقاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أنها ممارسة تنطلق من شوفية ذكورية صرفة، ذلك أنها في رأيها تشريع اجتماعي. عودة لصفحة 190. ولا سيما بعد غزوة أحد التي كان لابد أن يتلوها تدبير يكفل الاستقرار الاجتماعي والمادي للأسر التي نكبت بفقد سيدها، وهي كذلك ضرورة سياسية أحيانا لصلات النبي صلى الله عليه وسلم بالقبائل العربية المختلفة، كما هو الشأن في زواجه من زينب بنت خزيمة أرملة عبيدة بن الحارث شهيد بدر الذي أريد له أن يعزز صلة النبي صلى الله عليه وسلم بقبيلة بني عامر ومن أم سلمة لاحقا بغرض توطيد علاقاته بمخزوم. وفضلا عما تقدم فإنها في بعض الأحيان تأكيد لبطلان صلات التبني في الإسلام، كما في زواجه من زينب بنت جحش التي طلقها زيد، صفحة 71. ولعل أفضل ما يبين عن موقف المؤلف بصدق ما تختم به كتابها من رأي في العلاقة بين الإسلام والغرب، تكتب كارين أرمسترونغ: والواقع أن الإسلام والغرب يشتركان في تراث عام، وقد تبين المسلمون ذلك منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الغرب لا يستطيع قبول ذلك، وقد بدأ بعض المسلمين اليوم بالتحول ضد ثقافات أهل الكتاب التي أذلتهم واحتقرتهم، حتى أنهم بدأوا بأسلمة كراهيتهم الجديدة، وغدت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم المحبوب مركزية في واحد من آخر الصدامات بين الإسلام والغرب في أثناء مسألة سلمان رشدي. وإذا كان على المسلمين أن يفهموا تقاليدنا ومؤسساتنا الغربية على نحو أكثر دقة، فإن علينا في الغرب أن نخلص أنفسنا من بعض تحاملنا القديم. وربما كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أحد المواضع التي يمكن البدء بها، وهو الرجل المركب المتوقد العاطفة الذي قام أحيانا بأشياء، صفحة 72، بأشياء يصعب علينا قبولها، والذي كان ذا عبقرية تنتمي إلى نظام بعيد الأغوار، وأسس ديانة وتقليدا ثقافيا لم يقوما على السيف، على الرغم من الأسطورة الغربية والتي يدل اسمها الإسلام على السلام والتصالح، عودة لكتابها صفحة 266. خاتمة صفوة القول صفحة 75. وربما كان على المرء أن يشير في خاتمة دراسته لصورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات الأنجلو-أمريكية إلى جملة من الأمور التي يحسن بدارسي السيرة النبوية ومؤلفيها أن يضعوها في أذهانهم عند تدبر موضوعهم الجليل الشائك والخطير في آن معا، لما ينطوي عليه من تضمنات ليس للمسلمين فقط وليس لغيرهم وحسب، وإنما للعلاقات الإنسانية بين الفريقين كذلك. أولا وأول هذه الأمور أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنسان ينتمي إلى البشر وليس إلى أي صنف آخر من المخلوقات العليا، وأنه ليس على أي صفات فوق طبيعية أو فوق إنسانية إلا بمقدار كون هذه الصفات جزءا لا يتجزأ من المعجزات المؤيدة لنبوته، صفحة 76، والتي أرادها الله عز وجل دلائل للناس كافة على هذه النبوة تؤكد مصداقيتها ومصداقية صاحبها. ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن يدرس بوصف إنسانا كلا متكاملا، وأن ينظر إلى ما صدر عنه من قول وفعل وصفة وتقرير، أي مجموع سنته صلى الله عليه وسلم، على أنه يشكل وحدة منسجمة تتبع من وحدة المصدر، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، مثلما تستجيب لوحدة العالم الذي يحيط بهذا المصدر. ومعنى هذا أن أي مظهر من مظاهر السلوك النبوي أو أي قول أو فعل أو صفة أو تقرير يتصل بأي وجه من وجوه الحياة الإنسانية وعلى أي مستوى من المستويات ينبغي أن يدرس ويفسر ويتدبر من خلال علاقاته المعقدة مع سائر الكل ومكوناته المختلفة. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم الابن والحفيد وابن الأخ والزوج والأب والسيد المقدم في قومه والوكيل الثقة الأمين قبل بعثته، وكان بعد البعثة كل ذلك مضافا إليه النبي والزعيم السياسي، صفحة 77، والقائد العسكري والمفاوض والمفسر لتشريع الله والمعلم والحكم وحامل رسالة سماوية للإنسانية كافة. مثلما كان محقق أهداف ومطامح دنيوية تجسد قيم هذه الرسالة في الحق والعدل والخير والمساواة، ومن الضروري أن يدرس كل ما يتصل به من خلال جملة الوظائف الدينية والدنيوية التي نهض بها في مجتمعه الذي نشأ وترعرع ونما فيه وتطور إلى أن بلغ به ما بلغ من وحدة وقوة وتطلعات، لأن أي دراسة جزئية لن تكون مجدية في الفهم الحق لهذه الشخصية الفذة الرائدة في تجسيدها لتطلعات الإنسان نحو مستقبل أفضل. ثانياً وثاني هذه الأمور أن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصية عالمية كونية إنسانية بمقدار كونها شخصية عربية إسلامية. لقد بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وإذا ما نظر إليه بأي منظور وقيس بأي مقياس وقدر بأي معيار فإنه يبرز مخلفا وراءه الكثيرين من نظرائه على أي مستوى من المستويات، صفحة 78، وربما بمسافات شاسعة. ولذا فإن دراسته وتدبر وجوه سيرته وشخصيته مسائل لا يمكن أن تقتصر على المسلمين وحدهم، بل ينبغي أن يسهم فيها كل من يمتلك المعرفة بصاحب هذه الشخصية أو من تتيسر له مصادر دراستها. ومعنى هذا أن على الغربيين أن ينظروا فيما يكتبه الباحثون العرب والمسلمون عامة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثلما أن على هؤلاء الأخيرين أن ينظروا فيما يكتبه الغربي ويأخذوه بالحسبان، وذلك بدلا من هدر طاقات كل فريق وقدراته فيما لا يغني فهمنا لصاحب هذه الشخصية. ولعل المرء يطمح إلى أكثر من هذا، فيرغب في أن يرى مسألة تدبر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مسعى ينهض به الباحثون من شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه، وذلك بغرض فهم التجربة الغنية لصاحب هذه السيرة في وجوهها الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والفنية، وتبين دورها الفاعل في المجتمعات الإسلامية المختلفة قديما وحديثا. صفحة 79. ولربما لا يبالغ المرء إن زعم أن شراكة معرفية من هذا النوع الذي ينصرف إلى دراسة حياة رجل عظيم كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ستقود في نهاية المطاف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الإنسانية بين الشرق والغرب، وذلك بعد إزالة الجهل بالآخر وما ينتج عنه من مخاوف وأهواء ونزعات عدوانية ورفض من جهة وسعي من جهة أخرى إلى تدجينه واحتوائه والتحكم بمقدراته وتحديد مصيره. وعندها يتبين للغرب أن هذه الشخصية تمثل أسمى القيم الإنسانية النبيلة وتجسدها، وأن أتباع رسالة الإسلام الذين يتخذون من حامل هذه الرسالة الأسوة الحسنة أبعد ما يكونون عن الإرهاب والتزمت والتعصب وكراهية الغرب مما يحرص على نشره دعاة المواجهة من الغرب في السنوات الأخيرة. ثالثاً، وثالث هذه الأمور هي أن معظم الكتابات الغربية التي تناولت شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حياته وما يتصل بها ملوثة بفيروس مناخ المواجهة بين الشرق والغرب، وبالتالي فإنها تنتمي إلى نظام من المعرفة صفحة 80 محكوم بعلاقات القوة والمصالح الدنيوية التي كثيرا ما تتخذ مظلة إيديولوجية لها تغطيها وتسوغ عقابيل استخدامها ذريعة لتدجين الآخر واحتوائه والسيطرة عليه وتقرير مصيره. ومن الحيوي لهذه المعرفة إذا ما أريد لها أن تسهم في الارتقاء بمستواها النوعي وفي إغناء فهمنا لموضوعها وفي المشاركة في تعزيز التفاهم بين الأمم والشعوب أن تطهر نفسها وبشتى الوسائل من فيروس القوة والمصالح الدنيوية والنزعات الإيديولوجية المختلفة التي تحفزها، وعندها يصبح الوصول إلى الحقيقة هو الهدف الأسمى للمعرفة التي ينبغي أن تتخذ سبيلا لنشر المحبة والسلام بين الأمم والشعوب، وليس لتأجيج نار العداوة والبغضاء والكراهية التي تستعر هذه الأيام في بعض دوائر الغرب تجاه ما يسمى بخطر الإسلام. وبعد، لقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مفخرة لأسرته وقبيلته قبل البعثة، وتحول بعد البعثة النبوية بمثابرته وصبره صفحة 81 وصبره وإخلاصه وتصميمه وإيمانه العميق بالله عز وجل وبما حمله من رسالة سماوية من رسالة سامية وبمسعاه الذي لم يكل ولم يفتر لنشر دعوة الإسلام إلى مفخرة يباهون بها وبكل ما تملك من صفات. ولا ريب أنه عندما يتبين للغرب ما تنطوي عليه هذه الشخصية العظيمة من قيم إنسانية سامية سيعرف أن عليه أن يرسخها من خلال تصويرها مجسدة، ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث متمما لمكارم الأخلاق وأرسل رحمة للعالمين، وفي ذلك بيان لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ملحق صفحة 85. دكتور عبد النبي صطيف عن أن الدواء العالمية للسيرة النبوية شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم القدوة التي يستلهمها المسلم في حياته اليومية واستذكار سيرته طبيعي في أي مجتمع إسلامي. دمشق محمد منصور. شهدت مدينة بهاو البور بباكستان في نصف الأول من شهر شباط فبراير الماضي ندوة عالمية عن السيرة النبوية عقدت في الجامعة الإسلامية في المدينة المذكورة بمبادرة من قسم السيرة النبوية فيها. المؤتمرون الذين تجاوز عددهم 50 باحثا قدموا من أوروبا الغربية والوطن العربي وشبه القارة الهندية فضلا عن دول إسلامية أخرى. ناقشوا محاور عديدة سعت للإحاطة بجوانب وقضايا ومناهج كتابة السيرة النبوية. الدكتور عبد النبي سطيف الناقد السوري المعروف والأستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها مثل جامعة دمشق في هذا المؤتمر، وكان له حضوره الفاعل من خلال البحث المهم الذي شارك فيه باللغة الإنجليزية بعنوان صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابات الأنجلو أمريكية، مقدمة منهجية ونماذج تتبع صورة النبي محمد في الكتابات الغربية، وبين كيف أن هذه الصورة قد تشكلت في ظل المواجهة بين الشرق والغرب التي امتدت نحو من 14 قرنا المستقلة. التقت دكتور عبد النبي سطيف في حوار حول هذا المؤتمر العالم ومحاوره المختلفة وفيما يلي التفصيل. ما هي دوافع عقد هذا المؤتمر العالمي الآن برأيك؟ أود في البداية أن أشير إلى عددا من الأمور. أولا، المؤتمر الحالي هو الثالث في سلسلة المؤتمرات الخاصة بالسيرة النبوية التي نظمها قسم السيرة النبوية في جامعة بهاو البور الإسلامية، وهو قسم نشيط عمد منذ إنشائه بأمر من رئيس جمهورية باكستان الإسلامية إلى العمل في مجالات مختلفة تتصل بالسيرة النبوية مثل تأليف الكتب وتحقيقها وترجمتها إلى مختلف اللغات ونشرها، وعقد الندوات الوطنية والدولية وإقامة العلاقات الدولية الوثيقة مع مختلف مراكز السيرة النبوية في العالم. ثانياً، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها موقعها المركزي في مجتمعات العالم الإسلامي وتاريخها، فضلا عن كونها القدوة التي يستلهمها المسلم في حياته اليومية ويقتدي بها في مختلف وجوه حياته. واستذكار سيرته أمر طبيعي في أي مجتمع إسلامي، ومجتمع جمهورية باكستان الإسلامي مجتمع أسس على الإسلام واستلهام قيم نبيه ورسالته قيم نبيلة ورسالته. ثالثا، هناك هجمة واسعة تستهدف الإسلام والعالم الإسلامي، وذلك بتقديمه على أنه العدو الجديد للغرب، وتقديم المسلمين على أنهم نفر من المتعصبين والإرهابيين. ولا شك أن العودة إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدبرها على نحو علمي موضوعي يمكن أن يشكل مصدر إلهام كبير في مواجهة هذه الحملة معرفيا، وبيان الوجه الحضاري والإنساني للإسلام ونبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم. ويبدو لي أن هذه الأسباب مجتمعة كانت وراء عقد المؤتمر الذي كان مناسبة ممتازة للقاء والحوار وتبادل الرأي في وجه من وجوه حياة المسلمين هو حضور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. هل أحاطت محاور المؤتمر برأيك بجوانب السيرة النبوية وفق دوافع المؤتمر؟ لا يمكن لأي محاور أن تغطي جميع وجوه حضور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم، ومع ذلك فإن المحاور الستة التي دارت حولها بحوث المؤتمر وهي منهج كتابة السيرة النبوية، الدراسة النقدية لكتابة السيرة النبوية في شبه القارة الهندية، الجوانب المنسية للسيرة النبوية، دراسة مخطوطات السيرة النبوية في شبه القارة الهندية، السيرة النبوية وقضايا العصر الحاضر، الاجتهاد في ضوء السيرة النبوية، كانت محاور مهمة. وإذا كنت أفتقد فيها شيئا فربما كنت أفتقد محورا يرصد حضور شخصية محمد صلى الله عليه وسلم في الأدب والفن الإسلاميين في مختلف الأقطار الإسلامية، فهو يبدو لي وجها مهما وربما يتم تناوله في مؤتمرات مقبلة. ماذا عن البحث الذي تقدمت به وكيف كانت أصداؤه؟ شاركت ببحث باللغة الإنجليزية بعنوان صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابات الأنجلو أمريكية مقدمة منهجية، تتبعت فيه صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابات الغربية، وبينت كيف أن هذه الصورة قد تشكلت في ظل المواجهة بين الشرق والغرب التي امتدت نحو من 14 قرنا بدءا من الأندلس وصقلية والشرق العربي إلى زمن الحروب الصليبية والبلقان وجنوب أوروبا زمن التوسع العثماني إلى جل الوطن العربي والعالم الإسلامي زمن المد الاستعماري في القرنين الأخيرين. لكن الغريب حقا أن الغربيين على وجه الإجمال لم يغيروا كثيرا من مواقفهم وانحيازاتهم وأهوائهم ولربما كراهيتهم للآخر في كتاباتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت كتاباتهم إلا في القليل النادر منها استمرارا للنزعة الوسيطة الساعية باستمرار إلى احتواء هذا الآخر وتدجينه وتسهيل ضوائه وتبعيته وانقياده للغرب المتقدم المسكون بعقدة التفوق على سائر العالم. وبعد مسح الكتابات الاستشراقية عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرن العشرين وبيان ما يعتريها من مثالب وعيوب وثغرات نهجية، توقفت في بحثي عند ثلاثة من النماذج المتباينة في مواقفها ونظراتها وغاياتها، تضم كلا من محمد لمايكل كوك الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد عام 83 سلسلة سادة الماضي، محمد حياته معتمدة على أقدم المصادر لمارتن لينكس الصادر عام 83 عن دار النشر إز إنر تراتشين في فيرمونت في الولايات المتحدة الأمريكية، محمد سيرة النبي لكارين أرمسترونغ الصادر عام 92 عن دار النشر هاربر في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بيّن البحث ما لها وما عليها وانتهى إلى ضرورة إعادة النظر في كتابة السيرة النبوية باللغات الأجنبية في ضوء حقيقة كون النبي صلى الله عليه وسلم شخصية عالمية إنسانية ينبغي أن يسهم في الكتابة عنها الباحثون في كل العالم بصرف النظر عن جنسهم أو دينهم أو ثقافتهم أو منازعهم الإيديولوجية، كما دعا إلى تعزيز دور المسلم في هذا المجهود وذلك بغرض تقديم الصورة الموضوعية الصحيحة للإسلام ورسول المحبة والعدل والإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ظفر البحث باهتمام كبير مثلما أحط بحفاوة خاصة عكست حرص جامعة بهاول البور على تطوير علاقاتها مع جامعة دمشق، وأسندت إلي مهمة رئاسة الجلسة الثانية من المؤتمر، وكان يشار إلي باعتباري ضيف الشام الذي جاءهم منها محمد بن القاسم فاتح المنطقة حاملا رسالة الإسلام إلى شبه القارة الهندية في القرن الميلادي الثامن وبالتحديد عام 712 ميلادي. ماذا عن الآخر في المؤتمر؟ كيف تعامل مع موضوعه ومع الذي أثاره من إشكالات؟ لم يكن ثمة آخر في هذا المؤتمر، فجميع الباحثين كانوا من المسلمين، بعضهم جاء من أوروبا الغربية وبعضهم الآخر من الوطن العربي وبعضهم من القارة الهندية، فضلا عن عدد من الدول الإسلامية الأخرى. والحقيقة أنني كنت أحبذ حضور الباحثين غير في مؤتمر كهذا لسبب في غاية البساطة، وهو أمر وضحته في بحثي الذي قدمته إلى المؤتمر، وهو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصية كونية لها موقعها الفريد في التاريخ الإنساني وإنجازاته على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، لم تعد موضع خلاف بين الباحثين المسلمين في الشرق والغرب معا صفحة 91. وبالتالي فإن دراستها والكتابة عنها واستقاء الدروس والعظات والعبر من تجربتها الغنية من الناحية العقيدية والروحية والإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والفنية في بنائها المجتمع الإسلامي الأول شأن لا يمكن أن يقتصر على المسلمين، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين وتجربته ملك للإنسانية كلها، ولا يحق للمسلمين أن يحتكروه لنفسهم، ولا سيما أن الإسلام دين إنساني. وحسب أن أشير على سبيل المثال إلى تأثير قصة الإسراء والمعراج في مختلف الآداب القومية لأدلل على جزء يسير من أهمية هذه الشخصية في مجال الأدب المتصل بالأخرويات. انتهى الكتاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مكتبة البحث بالعربية سطيف عبد النبي، نحن والاستشراق، ملاحظات نحو مواجهة إيجابية، المستقبل العربي، بيروت، أرمسترونغ كارين، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترجمة الدكتورة فاطمة نصر، محمد عناني، كتاب سطو، أرمسترونغ كارين، المسيحي الأول، تأثير القديس بول في الحية، ألسنة النار، مختارات من التجربة الدينية والشعرية، الإنجيل تبعا للمرأة، خلق الإنجيل تبعا للمرأة، خلق المسيحية لحرب في الغرب، الحرب المقدسة، الحروب الصليبية وتأثيرها في عالم اليوم، التصوف الإنجليزي في القرن الرابع عشر، تاريخ للإله، 4000 سنة من مسعى اليهودية والمسيحية والإسلام، وجميعها لا يزال ينتظر ترجمته إلى العربية، تاريخ للقدس، مدينة واحدة وثلاثة أديان، وقد ترجم إلى العربية في كتاب سطو، حمدان نذير الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابات المستشرقين، دار المنارة جدة، سوذرن ريتشارد صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة وتقديم رضوان السيد، كتاب الفكر العربي، معهد الإنماء العربي بيروت، المطيري حاكم عبيسان، تاريخ تدوين السنة، السنة وشبهات المستشرقين، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت 2002. نصر، فاطمة وعناني، محمد، محمد هذا الإنسان، في أرمسترونغ كارن، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترجمة دكتورة فاطمة نصر والدكتور محمد عناني، كتاب سطور القاهرة 98. النعيم عبد الله محمد الأمين، كتاب الاستشراق في السيرة النبوية، دراسة تاريخية لآراء وات، بروكلمان، فيل هاونز، مقارنة بالرؤية الإسلامية، المعهد العالي للفكر الإسلامي، هيردن، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية 97. وات مونتجمري، محمد في مكة، ترجمة عبد الرحمن الشيخ وحسين عيسى، مراجعة أحمد شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2002.